السؤال الثالث عشر يقول: قال المعلق حفظه الله: فترك الزنا يعد من الإيمان إذا امتحن الإنسان به وعرض له ثم تركه خوفا من الله عز وجل، أما عدم قيام الإنسان بهذه الأفعال القبيحة فلا يعد من الإيمان، وإنما يكون داخلا في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. والسؤال: كيف لا يكون ترك هذه الأفعال القبيحة إيمانا إلا إذا امتحن؟ إنما هو طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام فقط. أليس كل طاعة قام بها العبد فعلا أو تركا مخلصا لله عز وجل متبعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تعد من الإيمان؟ نعم، كل طاعة يقوم بها العبد هي من الإيمان، ولكن هو هنا لم يقم بعمل ولم يعرض عليه شيء، فبالتالي ترك يعني عدم فعل هذه الأشياء طاعة لله هنا يعني أن الله نهى عنها، فلذلك لا يذهب إليها ولا يفعلها ويتجنبها، ولكن إذا عرض له الفعل وتركه فهذا هو الفعل الذي يعتبر من كمال الإيمان، أن يعرض له ما يشتهيه أو ما يعني تدفع إليه الظروف المحيطة ثم يتركه لله عز وجل، فهذا من كمال هذا من كمال الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله عز وجل أنه عد من الحسنات أن السيئة يهم العبد أن يفعلها ثم يتركها لله عز وجل. قال الله عز وجل لملائكته اكتبوها له حسنة، لأنه تركها من جرائي. فلو كان يعني ترك الأعمال هذه القبيحة عملا صالحا لكان الإنسان طول الوقت يؤجر على أنه لم يزني ولم يشرب الخمر ولم يسرق ولم يقتل ولم، فهو في الحقيقة يؤجر على ذلك لأنه لم يفعل هذه الأشياء، ولكن هذا لم يرد فيه يعني نص أن الإنسان أجره مستمر فيها، وإلا كان استمر أجره في كل ذلك، ولكن الذي ورد فيه النص أنه إذا تركها لله عز وجل فهذه من يكون بذلك له حسنة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي سبق الإشارة إليه. وقولي إنما هو طاعة لله ورسوله يعني أن عدم فعل هذه الأشياء داخل في عموم طاعة الله، طاعة العبد لله عز وجل وطاعته لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤجر على ذلك حين يتعرض لهذا العمل ثم يتركه لله تبارك وتعالى.